صوت باكي صوت باكي يدوي في داخلي ظلام من بعيد كالموت اجتاحني بقلب دامي من تعالي والكره في خاطري وعشت من جديد بقلب ليس لي والماضي بي حلم باهت انتالي يبتولي بعد ما مات ما يلتعبي حزن المريض ويغوص بي حتى الوريد والخوف ذاك يزيد بي أنين في محاة صوت الباكي توالى أنين بالي بي يتعالى وقلب الفالي ضاع ولن يعود بعد ناشا في ينتهي حزن المريض ويغوص بي حتى الوريد والموت في أحلامي